المغلظة نجاسة الكلب تبت فيها من سبع غسلات أفداها بالتراب. ودليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب أو إحداهن. الثاني مخفف وهي نجاسة بول الغلام الصغير الذي لا بول الغلام الصغير الذي يتغذى باللبن يعني ما بعد بدأ يأكل الطعام. ودليله حديث أبي الشمس يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. وحديث أم الحصين أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بابن لها لم يأكل الطعام فبال في حجره فدعا بماء فأتبعه إياه. القسم الثالث متوهم لا يشترط فيه عدد ولكن لا بد فيه من الغسل لا بد فيه من الغسل وهو ماشي وحنان ذا المخصص هذا بول الغلام الصغير. كذلك أيضا المذي المذي نجاسته مخففة المذي نجاسته مخففة يكفي فيه النظر فبول الغلام. فإذا كان الإنسان إذا أمدى وأصاب ثوبه هو ما يحتاج إلى غسل وإنما ينضح عليه نضحا بمعنى أنه يصب عليه الماء فقط. دليله حديث سهل بن حنيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بنفسه أمره بنفس المذي ولم يأمره بالغسل ولم يأمره بالغسل. فالمخصصة إذن المخصصة نوعان بول الغلام الصغير الذي لا الذي يتغذى باللبن والثاني المذي. والمذي سبق لنا أنه الماء الذي يخرج عقب الشهوة بدون إحساس به وإنما اختفي فيه بالنار لأن لمشقة التحرز منه. البول يخرج بالسياج إن شئت أقول وإن شئت أن تفعل لكن المذي يخرج بدون اختيار يخرج بدون اختيار من الإنسان فمن هذه المشقة خففت الشارع في نجاسته. هذا من جهة. من جهة أخرى أن المذي في الحقيقة ليس كالبول وليس كالمني إن نظرنا إلى أن سببه الشهوة ألحقناه بأي شيء بالمني وإن نظرنا إلى أنه لا يخرج حين الشهوة ألحقناه بالبول. ولما كان وسطا بين هذا وبين هذا أمر الشارع بنفسه دون غسله. فالمني طاهر والبول نجس والمذي وسط بينهما. وهذا من حكمة الشريعة وبيان أنها تنزل الأشياء منازلها وأن لكل شيء حكمه. طيب ما عدا ذلك ما عدا المغلظة لأن جس الكلب ولا يلحق به الخنزير كما أسلفنا والمخففة وهي طهارة بول الغلام الصغير والمذي ما عدا ذلك فهي متوسطة يكفي فيها زوال عين النجاسة يكفي فيها زوال عين النجاسة بدون عدد. لا بد من الغسل الذي تزول به عين النجاسة. أرجو انتباه يا جماعة هل يشترط العدد ثلاث ولا لا؟ لا بد من ثلاث ولا لا؟ لا لا بد من سبع لا. وإنما قلت لكم الثلاثة والسبع لأن بعض العلماء يقول لا بد من ثلاث غسلات ويقول لا بد من سبع غسلات. الذي قالوا لا بد من ثلاث قالوا لأن الاستجمار لا بد فيه من ثلاث مسحات. والذي قالوا لا بد من السبع استدلوا بحديث ابن عمر وهو لا يصح أمرنا بغسل الأنجاس سبعا وهذا لو صح لكان حجة لكنه لا يصح عن الرسول صلى الله عليه وسلم. والحديث الواردة عن الرسول عليه الصلاة والسلام في تطهير الثوب كالحديث الذي أشرنا إليه في تطهير الحيض لم يذكر عددا إذا يا جماعة الصحيح أن النجاسة المتوسطة لا يشترط فيها عدد، وإنما يشترط الغسل الذي تزول به عين النجاسة. وتعرفون يا جماعة النجاسة إذا كانت ذات شرب ولزج يلصق بالشيء هل يكفي فيها غسلة واحدة؟ الغالب ما تكفي، يمكن غسلتين قد تكفي يمكن ما تكفي. المهم متى زالت النجاسة عينها طهر المحل. هل اللون يؤثر؟ يعني يفرض واحد غسل دم من ثوبه، في ثوبه دم وغسله وراح الدم، يعني إلى حد ما الماء إذا انفصل من المحل ينفصل نقيا لكن اللون باقي، فهل يطهر الثوب أو لا بد من زوال اللون؟ الجواب يطهر الثوب ولا يضر بقاء اللون، لا يضر، لأن النجاسة زالت الآن. الدليل على زوالها أن آخر نقطة من الماء انفصلت من هذا المحل، انفصلت وهي غير متغيرة، غير متغيرة ولا متلوثة، فدل ذلك على أن النجاسة زالت واللون لا يضر. فلما بماذا تطهر به النجاسة؟ بماذا تطهر به النجاسة؟ هذه المسألة اختلف العلماء فيها، منهم من قال لا بد من الماء، لا بد من الماء، نعم، وأنها لو أزيلت بغيره لم تطهر حتى لو أزالها الإنسان نهائيا. عبد الانتباه. وعللوا ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الماء بالطهور وقال في نجاسة الكلب توصلوه سبعا وعطروه الثامنة بالتراب أو أولاهن بالتراب، فدل هذا على تعين الماء، على تعين الماء. وقال بعض العلماء إن الماء لا يتعين لأن النجاسة أذى محسوس، مهي مثل الحدث، الحدث صحيح لا بد أن الإنسان يتوضأ بماء، لكن النجاسة شيء محسوس والمطلوب مثل المطلوب زواله، المطلوب زواله، ولذلك لو لم يكن على الثوب نجاسة ما في شيء. فإذا وقعت هذه النجاسة على الثوب هذا شيء محسوس، يمكن يزول بالماء، يمكن يزول بمبيد آخر، يمكن يزول إذا كان على شيء ثقيل أملس جدا الزجاج مثلا يمكن يزول بحفكه، نعم. فإذا كانت النجاسة أمرا محسوسا فإنها بأي مزيل الزجاج يحصل المقصود، وهذا القول هو الصحيح أنه لا يشترط في إزالة النجاسة في الماء، لأن النجاسة عين خبيثة قذرة متى وجدت ثبت حكمها ومتى عدمت زال حكمها، فبأي شيء أعدمناها تطهر. وبناء على ذلك يا جماعة هل تطهر الأرض بطول مكثها إذا زال أثر النجاسة؟ نعم، إذا زال أثر النجاسة، مثل إنسان في السطح زال صبيه في السطح، وطبعا أثر الرجول يكون بينا، لكن بعد يومين ثلاثة مع الضياء والشمس زالت هذه النجاسة نهائيا، صار السطح لا يتغير، لم يتغير بشيء، هل نقول بأن الأرض طهرت أو نقول لا بد من الماء؟ بناء على ما ذكرنا الآن على ما رشحناه نقول إن الأرض طهرت، وذلك لأن النجاسة الخبيثة زالت، ومتى زالت ما تعبدنا بها، يعني من شيء عبادة لا بد أن يفعل على سبب معين. ولهذا لو جاء السيل، لو جاء السيل على السطح وفيه نجاسة وأزال النجاسة، لو إحنا ما نوينا ولا شيء، لو فرضنا ما نوينا ولا درينا عن السيل فإنها تطهر بالاتفاق. فإذا كان كذلك دل على أن المقصود، أخواني المقصود من من تطهير النجاسة هو زوال عينها. فبأي شيء تزول يثبت الحكم. إذا قال لنا قائل نحن نعارضكم في أن الأرض إذا مضت عليها مدة وزالت النجاسة بالريح والشمس فإن الأرض تطهر، نعارضكم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصب على بول الأعراب الذي بال في المسجد، يصب عليه ماء أريق على بوله سجلا من ماء. حديث أنس وصحيح أن أعرابيا جاء إلى المسجد وجد الرحلة واسعة والأعراب كما تعرفون في البر، مثل أنه أدركه البول نزل من بعيره بات، فوجد هذه الرحلة واسعة فجلس يبول، فزجره الصحابة ونهوه كيف تبول بالمسجد، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم نهاه وأمرهم أن يكفوا عنه. فلما قضى بوله أمر بذنوب من ماء فأريق عليه. هذا طهرت الأرض بأي شيء؟ بالماء. وأن تقول إنها يجوز أن تطهر بالشمس والريح، وهذا الحديث يبطل ما قلت. قلنا الجواب على ذلك أن المسجد محل الصلاة، المسجد محل الصلاة ويحتاج إلى المبادرة بتطهيره، والنبي عليه الصلاة والسلام إنما أمر بصب الماء لأجل أن يطهر في الحال، لأنه لو ما صب الماء عليه كم يبقى من يوم؟ يمكن يبقى يومين ثلاثة حسب عاد قوة حرارة الشمس والريح وخفتها. والرسول عليه الصلاة والسلام إنما أمر بذلك من أجل المبادرة بتطهير المسجد الذي يحتمل في أي لحظة أن يأتي واحد ويصلي فيه. واضح ولا لا؟ ثم إن المسجد لا يجوز أن تبقى النجاسة فيه لمدة يومين ثلاثة حتى تظهر الريح والشمس، يجب أن نبادر إلى تطهير المسجد بقوله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، ومن رفعها تطهيرها من النجاسات. إذن هل يعترض على القول الذي رجحناه في هذا الحديث؟ ها؟ الجواب لا، يعني هو وإن اعترض عليه يعني يمكن يعترض عليه، لكن الجواب واضح، الجواب واضح. فإذا تبين الجواب ووضح بطل الاستدلال، بطل الاستدلال. طيب، أرأيتم سكين قصاب، سكين قصاب إذا ذبح يأتيها دم مسفوح ولا لا؟ هذا الدم لو أن الإنسان مسحه بمنديل حتى ذاب من السكين نهائيا، تطهر السكين ولا لا؟ زين، فإن لم يمسحه بقي الأثر، لكنه يعفى عنه لأنه يسير، لأنه يسير. وقد سبق أن قلنا يعفى عن يسير الدم إذا كان من حيوان طاهر. طيب، انتهى الكلام على إزالة النجاسة، وهو من أهم الأبواب، من أهم أبواب الفقه، لأن الإنسان يعرف به الأشياء النجسة وكيف يطهرها، وإزالة النجاسة كما تعرفون من شروط الصلاة. نعم، الفقه الذي بالغ من أعضاء لا بس المحل اللي بال عليه. ولهذا قالوا من الحكمة أن الرسول نهاهم أنه لو قام الأعرابي يمكن يمتثل البول أكثر، يبدأ ينبتب على محلات أخرى. يقال إن هذا الأعرابي هو صح عن الرسول في مسلم أنه لما قام من بوله دعاه النبي عليه الصلاة والسلام وقال له إن هذه المساجد لا يصح فيها شيء من الأذى والقدر، وإنما هي للصلاة والذكر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يقال إن الأعرابي الذي قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، يقال إنه هذا وليس ببعيد، لأن الناس زجروه والنبي عليه الصلاة والسلام نهاهم، ولما قضى بوله علمه برفق. والأعراب على طبيعته وفطرته أراد أن تكون الرحمة له ولمحمد صلى الله عليه وسلم دون سائر الناس. نعم. الذي نعم. استقبل من الغلاة استقبل من الغلاة لا مو شرط حتى لو رضع بهذه الأشياء وصماء ماء وطعاما. نعم. هنا أما لغة تمرة ما يضر. الحيض والنفاس، تعريف الحيض لغة واصطلاحا. الحيض لغة السيلان، يقال حاض الوادي يحيض حيضا، بمعنى فال. وأما في الاصطلاح فهو دم طبيعي يعتاد الأنثى عند البلوغ. الحيض في اللغة السيلان، يقال حاض الوادي يحيض حيضا أي سال يسير سيلا أو سيلانا. في الاصطلاح دم طبيعة يعتاد الأنثى عند البلوغ. فقولنا دم طبيعة احتراز من الدماء العارضة، من الدماء العارضة كدماء كدم الاستحاضة مثلا ودم النفاس، فلا يسمى حيضا، وإن كان يطلق على النفاس حيضا من باب التجول. وقولنا يعتاد الأنثى هو كذلك، هو يعتاد الأنثى، لكن النساء يختلفن، من النساء من تحيض في الشهر مرة، ومنهن من تحيض في الشهرين مرة، ومنهن من تحيض في الثلاثة الأشهر مرة، ومنهن من تحيض في الشهر مرتين. فعلى كل حال انه عاده وتختلف النساء في ذلك. ثم انه ايضا تختلف النساء في قدر المده، من النساء من يبقى 6 أيام او 7 وهذا هو الغالب، ومنها من تنقص عن ذلك او تزيد. اما احكامه المترتبه عليه فهي كثيره، كثيره جدا، تبلغ فوق 40، لكننا لا نذكر منها الا المهم. فمثلا من أحكام الحيض تحريم الصلاة والصوم، فالمرأة إذا حاضت يحرم عليها أن تصلي ولو نفلا. نعم، إذا حاضت يحرم عليها أن تصلي ويحرم عليها أيضا، تسقط عنها ويحرم عليها حتى لو صلت نفلا فهو حرام عليها ولا تصح، وهذا بالنص والإجماع. نعم، فإن عائشة رضي الله عنها سئلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. طيب، ويحرم عليها أيضا الصيام، ودليله مع دليل الصلاة أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصل. هل يحرم عليها الذكر، يعني ذكر الله تعالى مثل لا إله إلا الله والله أكبر والحمد لله وما أشبه؟ الجواب لا يحرم عليها ذلك، هذا لا يحرم عليها. هل يحرم عليها قراءة القرآن؟ الجواب لا. نعم، وذلك لأنه لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث صحيح في منع الحائض من قراءة القرآن، ومن ثم اختلف العلماء في قراءتها للقرآن، فمنهم من أجازه ومنهم من منع، والأصل مع من أجازه. فإذا لم يأت دليل صحيح على منع الحائض من قراءة القرآن فإن الأصل جواز ذلك له، ولم يأتي دليل صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في منع الحائض من قراءة القرآن، وعلى هذا فالصحيح أنه يجوز لها قراءة القرآن، لا سيما عند الحاجة إلى ذلك كالمدرسة والطالبة التي تختبر وما أشبه ذلك. طيب، من أحكامه أيضا أنه لا يجوز للرجل جماع زوجته وهي حائض، فالجماع حرام على الرجل وهي حائض، لقوله تعالى ويسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. هذا دليل على تحريم وقت الحائض. ثم إن الله تعالى بين العلة قبل الحكم لكما ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزل. بين العلة قبل الحكم وأحيانا يبين الحكم قبل العلة. قل لا أجد فيما أحيي إلي محرم الطعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. فبين الحكم قبل العلة. وهنا بين العلة قبل الحكم وذلك لقوة الداعي في هذه المسألة في مسألة الجماع. قوة الداعي في الجماع تقتضي أن تبين العلة قبل لأجل أن تنفر النفس منه قبل أن يأتيها حكم الله. أرجو الانتباه يا جماعة. وهذا من بلاغة القرآن. هنا قال قل هو آدم فاعتذر. فتقديم العلة قبل على الحكم لأجل أن تنفر النفس من فيأتيها الحكم الشرعي وهي مستعدة متهيئة فاعتزل النساء. طيب هذا دليل على تحريم. إذا طهرت ولم تغتسل. انتبه أخي في الآخر لا تراجع الكتاب إلا بعد. انتبه للدرس. إذا طهرت ولم تغتسل يجوز جماعها ولا لا؟ كيف؟ حتى يطهرن فإذا تطهرن. ما قال فإذا طهرن، قال فإذا تطهرن. والتطهر من الحيض يكون بالغسل. وعلى هذا فلا يجوز أن يجامعها حتى تغتسل. فإن لم تجد ماء كما لو كانت في البر فإنها تتيمم، وإذا تيممت طهرت لقوله تعالى ولكن يريد ليطهره. طيب هل يجوز ما سوى الجماع بالنسبة للحائض؟ الجواب نعم يجوز، لقوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض. والمحيض هذه إما مصدر ديني أو اسم زمان أو اسم مكان، فما دامت صالحة لهما نقول هي تشمل الجميع، يمكن الجمع بينهم، يعني مو بلازم حداهن. وقد ذكرنا فيما سبق أن النص إذا كان محتمل لمعاني ولا يمكن الجمع بينها فيحمل على أقل المحتملات. هنا نقول في المحيض أي في مكان الحيض، في مكان الحيض وهو الفرج. فاعتزل النساء في المحيض أي في مكان الحيض، نعم وقت حيضها، وذلك في الفرج. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، اصنعوا كل شيء إلا النكاح إلا النكاح. فيجوز مثلا للرجل أن يستمتع بزوجته بين فخذيها مثلا أو في أي مكان شاء ما عدا محل الحيض. وطبعا الدبر محرم معروف حائضا أو طاهرا. ومن أحكام الحيض أيضا تحريم الطلاق وهي حائض، فلا يجوز للرجل أن يطلق زوجته وهي حائض. ما هو الدليل؟ الدليل قوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. طلقوهن لعدتهن، أرجو أن تنتبهوا. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. وش معنى لعدتهن؟ أي انتبه أخلاق. طلقوهن طلاقا تبتدئ به العدة، تبتدئ به العدة. فاللام هذه للتعليل، اللام للتعليل، أي طلقوهن طلاقا يكون سببا للعدة تبتدئ به. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بأن يطلقها طاهرا من غير جماع، طاهرا من غير جماع. وطلق ابن عمر رضي الله عنهما زوجته وهي حائض، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني اغتاظ من ذلك، فقال لعمر: مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. وهذا إذن الدليل من القرآن ومن السنة أنه لا يجوز للرجل أن يطلق زوجته وهي حائض. طيب إن فعل وطلق، إن فعل وطلق هل ينفذ طلاقه ولا ما ينفذ؟ وإذا نفذ فهل تجب عليه المراجعة أو تستحب المراجعة؟ هذه مسألة خلافية أيضا. من العلماء من يقول إذا طلق في الحيض لم ينفذ طلاقه، وطلاقه مردود عليه، ويستدل لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا الرجل عمل عملا ليس عليه أمر الله ولا رسوله، لأن الله يقول: طلقوهن لعدتهن. فإذا طلقها وهي حائض لم يطلقها للعدة فيبطل طلاقه. وهذا القول اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أن طلاق الحائض لا يقع وليس بشيء. طيب الذين يقولون بالوقوع يقولون: لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعمر بالنسبة لطلاق ابنه، قال: مره فليراجعه، مره فليراجعه. والمراجعة ما تكون إلا بعد طلاق، المراجعة لا تكون إلا بعد الطلاق. فإذن هذا الحديث يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم حكم بوقوع الطلاق، نعم. ولكن شيخ الإسلام يجيب على ذلك بأن المراد بالمراجعة الرد، يعني مطلق الرد، وليست المراجعة هي رد المرأة بعد طلاقها. واستدل لذلك في القرآن: أرجو أن تنتبهوا لقوله تعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فإن طلقها يعني الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها أي الزوج الثاني فلا جناح عليهما أي على الزوج الأول والزوجة أن يتراجعا. وهل هذه مراجعة ولا عقد نكاح جديد؟ عقد نكاح جديد، وسماه الله تعالى مراجعة لأن المرأة رجعت إلى زوجها. فقول رسول: مره فليراجعها، يعني مره فليبقها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر. هذا معنى المراجعة عند شيخ الإسلام ابن تيمية. ويقول أيضا مما يدل على ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يستفصل ما قال في هذه الطلقة الثالثة ولا الطلقة الأولى. أولى لا، ولو كانت الطلقة الثالثة وش تكون الحكم؟ هل يجوز أن يراجعها ولا لا؟ ما يجوز. فلما لم يستفصل الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يقل هي دي الثالثة فلا بالفائدة ما يمكن راجعة أو الثانية فما دونها فلهم مراجعة، لما لم يستفصل دل ذلك على أن المراد بالمراجعة ليس مراجعة امرأة طلقة، ولكن ردها إلى عصمته، نعم، التي لم تزل حتى تحيض ثم تطهر. وكلام شيخ الإسلام رحمه الله أقوى في النظر من كلام الجمهور، ولا جمهور العلماء على أن الطلاق في الحيض يقع، لكن كلام شيخ الإسلام أقوى وأشد انطباقا على القواعد. هنا نعم ما يحسب عليه على شيخ الإسلام، ليس بشيء، لا يحسب عليه وليس بشيء. طيب يا جماعة، من أحكام الحيض أيضا تحريم الطواف بالبيت، وقد مر علينا أظن قول تحريم طواف البيت لا ثابت على الحائط، يعني لا يجوز للحائط أن تطوف بالبيت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: اصنعي ما يصنع الحائط غير أن لا تطوفي بالبيت. فلا يجوز للمرأة الحائض أن تطوف بالبيت. وهناك أحكام كثيرة تترتب على الحيض، هذا أهمها فيما يحضرني الآن. نعم، كم اللي عدينا الآن؟ تحريم الصلاة وتحريم الصيام وتحريم الجماع وتحريم الطواف وتحريم قراءة القرآن على القول بذلك، وكذلك تحريم الطلاق. نعم، فيها أيضا أحكام كثيرة لكن هذا أهمها، تأتيكم إن شاء الله في العدد وفي غيره. نعم، حكم الصفرة والكدرة. في الحقيقة أننا طوينا أحكام الحيض طيا بالغا، يعني ما ذكرنا أقله ولا أكثره ولا أكثر الطهر بين الحدثين.